يا حي يا كريم، قلبي لا يالف لدار الفتون، أكون صارف أنا عقلي رايد سيد بتها والغفار، نعنى القضاريف نوصل بلد الرتين، نلقى المعارف أنا عقلي رايد سيد. عارف نمشي له بالبابور مهنة الدكارف، أنا عقلي رايد سيد. بالحب كالف يمشوا معايا أهلا الدمع السارف، عقلي رايد سيد ننزل ضحى المالي لبنوك تصاريف والغبطان رجيع لهنا التعارف، عقلي رايد سيد مع تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأبد آب. زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني الأشراف الأبد آب لتجدوا الكثير الذي يعجبكم. إخوتي رايد سيد كدي شيلة وشيلتي شرقي ختانا وصلنا في جدة بلد الديانة، عقلي رايد سيد عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري، عقلي رايد سيد أصبحنا في مكة والهيبة فوقنا، زمالنا غايلين بلينا شوقنا، عقل رايد سيد كدي قمنا مزعوجين، كرينا نوقنا عمرينا بسالاف دسال قومنا، عقل رايد سيد عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكان، العقل رايد السيد طالعنا في جبل ووزرنا ممحي والمبيت منن مبيت نسمحي، عقلي رايد سيد رمينا ليل جمرة وعلينا زابحي لوين عماي من نور عشقنا بينحي، أنا عقلي رايد سيد عشق المعاري نمشي له بالبابور من الدكاري، أنا عقلي رايد سيد لمحنا نوره شاهد للنخيل في باطن سورو عقل راي دستي كر زرنا لغبرو زرنا حبورو أروم منك يا الخير زنب مغفورو عقل راي دستي عاشق المعاني نمشي له بالبابور لين الدكاري أنا عقل راي دستي راجعنا به الشوق والشوق زايد قول لي يا الدخريت مهلي فوايد انا عقل راعي دسيد من كوننا مادحين للرسل غايد يوم الميعاد ياتي لغبر العايد انا عقل راعي دسيد عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري يا الشيخ زين العابدين القعدة شينا زمننا ما مساعد هيا قم بينا عقل راعي دسيد نترك دار الفتور جملة ملينا في بطنا مشباك بجوار نبينا انا عقل راي بسيط عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري انا عقل راي بسيط بقفاك شهدة عين وقفة العقان برماح هادة عقل راي دسيد كدهان وليل وقال بسيوف الحادة عن جمع الكفاح لحرب هرادة عقل راي دسيد عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري انا عقل راي دسيد برقا في سرسي حري عجب الشمر خلاه مارهونا لهواه دمر راي دسي ذكره بصبي لبطن عمر أضلى شوق قلبه من حر جمر أنا عقل راي دسي عاشق المعاني نمشي له بالبابور من الدكاري أنا عقل راي دسي الصلاة والسلام يا عجب والي طرد للدخري هذا غدر عالي انا عقل راي دسيد كد عايس غلالي فوض لبالي لا اكون مكسوف بك يد مالي انا عقل راي دسيد عاشق المعاري نمشي له بالبابور من الدكاري انا عقل راي دسيد الصلاة والسلام يا عجب والي طرد للدخري بغدر حالي انا حق لغايدة سيد كدعاي صغالالي فوض لبالي لا أكون مكشوف ديك يد مالي عقل راي بسين عشق المحالي نمشي له بالبابو.